فرض عين لا فرض كفايه. طيب صلاه العيد فيها ثلاث اقوال، نعم فيها ثلاث اقوال: سنه، فرض كفايه، فرض عين. والادله معروفه عاد، ما هو هذا محل مناقشه. فالذين قالوا انها سنه قالوا لانه لا تجب اي صلاه الا الصلوات الخمس والجمعه، وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنه. والذين قالوا انها فرض كفايه قالوا ان المقصود حصول جماعه تظهر بهم الشعيره، وهو حاصل ببعض الناس. والذين قالوا انها فرض عين قالوا المقصود إن من كل واحد ان يصلي، ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يخرج حتى الحيض والعواتق وذوات الخدود، وهذا دليل على انها فرض عين، لانه لو كانت فرض كفايه لاكتفي بمن يحضر. نعم. طيب يقول: وهما مهم يقصد هما، الضمير يعود عليه فرض الكفايه وسنه الكفايه، يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. وفرض الكفايه على الجميع، فرض الكفايه على الجميع يعني واجب على الجميع، ليس واجبا على واحد بعينه، انما هو واجب على الجميع. ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يفي. قال: يحصل الطلب الجازم، اما الطلب غير الجازم فانه باقي. فمثلا اذا قلنا ان الصلاه على الجنازه فرض كفايه، يسقط الطلب الجازم بفعل واحد، لكن الطلب غير الجازم يبقى، فيسن لكل انسان ان يصلي على المسلم. كل انسان اذا صلى على اخيه المسلم كتب له اجر، لكن الطلب الجازم الذي يسقط به الاثم يحصل بواحد لانه فرض كفايه. بل قال المؤلف: بفعل من يكفي، وهذا احسن من قوله بفعل واحد، بفعل من يكفي. لانه مثلا يرد علينا دفن، هل يكفي واحد؟ ها؟ يمكن اذا كان صغير، لكنه اذا كان كبيرا فالواحد ما يكفي، لانه سيتكلف في حمل الميت اذا كان الميت كبيرا، وسيتكلف ايضا في تنزيل في القبر، وربما اذا وضعه عند القبر وذهب ياخذ اللبن تاتي الكلاب وتاكله كما جرى هذا. فلذلك لا يكفي الواحد، فالاحسن نعبر بقولنا ولا باربع، بقول من يكفي. نعم. ولهذا قال العلماء في فرض الكفايه: اذا قام به من يكفي، اذا قام به من يكفي سقط عن البقي. طيب غريق في البحر، غريق في البحر بعينه يغرق، انقاذه ها فرض كفايه، كم اللي يكفي؟ من يكفي؟ ما ندري، قد يكون غارق كبير الجسم نشيطا، والذي يريد انقاذه ضعيف الجسم ضعيف القوه، يكفي هذا اللي يذهب ينقذه غرق معه. اذن نطلب ثاني، ان كفى والا طلبنا ثالث ورابع وخامس حتى لو اجتمعوا عشره. فان لم يوجد الا هذا الضعيف الذي لو نزل لينقذه هلك معه، ينزل ولا لا؟ ما ينزل، ويحرم عليها ان ينزل. فاذا قال: كيف اشاهد اخي المسلم يموت واتركه؟ اقول: نعم، لانك لو نزلت ما فعلت شيئا، نعم لزدت الطين بلة. إذن نقول أن التعبير بكلمة من يكفي أحسن من التعبير بكلمة واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب كما قال مالك: من يكفي. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، صحيح. إذا ظننت أن غيرك لا يقوم به وجب عليك، وجب عليك عينا. مثل لو شاهدت رجلا ميتا في السوق وظننت أن غيرك لا يقوم به وأن الناس يأمرون ويدعون، فإنه حينئذ يجب عليك أن تباشر أنت تجهيزا. أما تقول والله هذا فرض كفاية، يجي ناس من غيره وانتظن أن لغيرك ما هم راح يلتفتونه إليه إطلاقا، يجب أن تجهزه أنت. رجل رأى نجاسة في المسجد، وتطهير النجاسة في المسجد فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجد من ماء. رأيت النجاسة في المسجد، تعرف أن غيرك لا يقوم بها بغسلها، يجب عليك أن تغسلها. أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها، لكن ربما تجف قبل أن يعلم بها غيرك، فحينئذ يجب عليك أن تطهرها. فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد فراشين منظفين، هل يجب علي أن أنظفها أو يجب علي أحد أمرين، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول؟ الثاني، نعم، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول. طيب، رجل أطارت الريح على بيته ثوب جاره، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. جاره نشر ثوبه في السطح فأطارت الريح عليه، هل يجب عليه إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام الجار بالثوب؟ لا، الثاني، إعلامه. يقول: ترى ثوبك عندنا. قال: أجبوك؟ قال: لا، أنت تجبوه. نعم، أيهن أهون؟ الأول أهون، لكن قد يكون الإنسان صقيعا، يقول: أنت اللي تجبوه، ما أنا راح لخدمك. نعم، يخليه يدخل بيته ويتعور بيته ويشوف أحوائجه علشان مهم راح يخدمه بأن يحضره إليه. على كل حال، الواجب هو الإعلام، الواجب هو الإعلام. لكن نقول للإنسان: كن حكيما، إن أخذك الثوب وإعطاك إياه أهون من دخوله إلى بيتك كما هو. نعم، نعم، والله أنا يترجح عندي أنه واجب فرض عين، بس مين مثل فرض الصلوات الخمس؟ لأن الواجب يتفاوت، إنما الذي يتركها يكون آثما. نعم، شلون؟ نعم، أما الآن يسقط عنك الإثم، سقط عنك إثم استمراره لأنها زالت، لكن عدم مباشرتك إياها بالأول مع وجوبه تأثم به. نعم، شاكر. السنة الكفاية ابتداء السلام، ابتداء السلام سنة الكفاية. نعم، نعرفها بالتتبع، إلا يمكن تؤخذ من عين النص. مثل إذا قال الرسول: صلوا على من قال لا إله إلا الله، نعرف أن الرسول ما صلى على كل ميت، ولا كل المسلمين يصلون على كل ميت، عرفنا أن هذا فرض كفاية. المسجد، هل تنبنى على الخلاف هل المقصود وجوب الجماعة أو وجوب حضور المسجد؟ الصحيح أن الواجب حضور المسجد، لأن قوله: ثم أنطلق إلى قوم، قوم جماعة لا يشهدون الجماعة أو لا يشهدون الصلاة، يعم ما إذا كان هؤلاء القوم يصلون جماعة أو يصلون فرادى. إذا صر عليها سنة، لا، فرض كفاية، لا يمكن أن يكون فرض عين. لأن الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. والمسلمون مجمعون على أنه لا يمكن أن يكون فرض عين كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. وتمثيل بعض الناس قال أرأيت لو لما قيل إن الإنسان لا يجاهد إلا بإذن أبويه قال أرأيت لو قال أبواك لا تصلي أتترك الصلاة؟ قل ما أترك الصلاة، لكن من قال إن الجهاد فرض عين كالصلاة؟ وهو ليس فرض عين إلا في حال الدفاع، يعني بمعنى لو أحد يعتدي عليك على البلد يجب عليك أن تدافع. نعم. إيش سقوط إيش؟ أي نعم نعم. إن كان بعد المضي 14 يصلى عليه، وقبل 4 لا يصلى عليه، لأنه إذا تم له 14 فخف فيه الروح، وقبل 3 الأذان فرض، لكنه لا يقصد من لا يقصد وقوعه من كل واحد بعينه، إنما يقصد وجود أذان. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، إطعام الجائع، كسوة العاري، كل هذا فرض كفاية، لأن المقصود وجود هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل. أما فرض العين فيقصد منه وجوده من كل مكلف، فيراعى فيه عين الفاعل، يعني أنه لابد من كل مكلف أن يفعل هذا الشيء، فلا يتم إسلامه إلا به مثلا. يقول أيضا وإن فعله الجميع متى يكون فرض الكفاية فرض عين؟ إذا ظن أن غيره لا يقوم به، فإنه يكون حينئذ فرض عين عليه، لأنه لم يقوم به من يكفي. قال وإن فعله الجميع معا كان فرضا، كان فرضا إن فعله الجميع معا. كيف معا؟ يعني سواء، كالصلاة على الجنازة، فإذا صلى على الجنازة 400 نفر كان الجميع أدوا فرضا فيثابون ثواب الفرض. فلا يقول قائل إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وإن الأجر بواحد من هؤلاء، لا نقول هكذا، بل نقول إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. لو قال قائل ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة إن الفرض حصل بتكبيرة أول من كبر، فيكون من كبر بعده سنة؟ فالجواب لا، لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها، كما لو شاركوا في دفن الميت فإننا لا نقول إن الفرض حصل بأول حفنة من أحد هؤلاء، بل إن الفرض حصل بفعل الجميع، حصل بفعل الجميع. فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض، وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره. وقال آخرون بل إن فرض العين أفضل، والصحيح أن فرض العين أفضل لأنه أوكد، ولأنه مطلوب من كل واحد، ولأن الله عز وجل نعم، ولأن عبادة المكلف لا تتم إلا به، فصار أفضل من فرض الكفاية. لكن

قد يكون واجبا وقد يكون حراما. طيب السجود لغير الله حرام إلا إذا أمر الله به فإنه يكون حلالا، كسجود الملائكة لآدم فإنه حرام بل واجب، بل إن تركه كفر، أستغفر الله، فإنه واجب بل إن تركه كفر. فإن إبليس لما أبى واستكبر وكان من الكافرين بعدم السجود. طيب إذا قال لك قائل هل يمكن أن يكون الفعل الواحد حراما واجبا؟ أقول نعم باعتبار النوع، كالسجود بقطع النظر عن الساجد، منه حرام ومنه واجب. القتل منه مباح بل منه واجب، القتل منه واجب ولا لا؟ كقتل المحاربين، ومنه القصاص مباح وقتل النفس بغير حق. أما بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه حراما واجبا، ومن جهتين كصلاة في معصوب الله. الفعل الواحد بالشخص يستحيل أن يكون واجبا حراما، يعني يستحيل أن الله يقول صلي لا تصلي. لماذا؟ لأن هذا تكليف ما لا يطاق، إذ أن الصلاة إثبات وعدم الصلاة نفي، والإثبات والنفي نقضان لا يجتمعان. لذلك يعني يقول الله صلي إذا طلع الفجر ولا تصلي إذا طلع الفجر، وش أسوي؟ إن صليت أثمت، وإن تركت أثمت، إذن محال. إذن الفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يستحيل أن يكون حراما واجبا، لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين أو بين الضدين، وهذا أمر مستحيل. ومن جهتين يعني بأن يكون حراما من وجه واجبا من وجه، هذا ممكن، كالصلاة في دار مغصوبة. الصلاة في دار مغصوبة من وجه حرام ومن وجه واجب، فأصل الصلاة من حيث هي صلاة واجب، والبقاء في المكان المعصوب حرام. إذن هذه الصلاة حرام من جهة بقائك في المعصوب، واجبة من جهة أمر الله بها، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها. نعم، يعني لا لا لا يستحي، لا يعني لا يستحي، ما هو انتهى الوقت وحنا نمشي. ها؟ وما هو قواعد الرجل؟ اي ان شاء الله تعالى. شيخ تعالوا مثل من مثل الوقت يكون يعني تنهي عنه وامر به صلاه الصبح. اي من هي من يصلي؟ لا لا تقول لا تقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن أن يكون الشيء واجبا حراما؟ نعم نعم، يعني باعتبار النوع يمكن. طيب وباعتبار الشخص لا يمكن. أنه يمكن أن يكون الشيء حراما واجبا باعتبار النوع، وأما باعتبار الشخص فإن كان من جهة واحدة فهذا لا يمكن، لأنه يقتضي أن يكون الحرام واجبا والواجب حراما، وهذا ممتنع. ومن جهتين يمكن، من جهتين يمكن ولا يمتنع. ومثال إبراهيم اليوم تبي تشوفين نوم الظاهر. ها نعم صح. طيب قال المؤلف رحمه الله ولا و